الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين أحسن الله عليكم أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا استكمال لما سبق الشروع فيه من الكلام في الأحكام المتعلقة بالمناسك، وهذا الباب باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن دخول مكة من أعلاها، ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. هاتان مسألتان: المسألة الأولى أنه يسن دخول مكة من أعلاها، قالوا من ثنية كداء، وذكر الشيخ ابن جاسر أنه يقال له الحجون، تسمى الحجون بأعلى مكة. وأما بالنسبة ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وأسفلها كداء، فأعلاها كداء وأسفلها كداء. وأما المسجد فقال يسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. هذا الباب كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين وغيره غير موجود الآن، وبعضهم قال باب السلام، لأنه بعد أن وسع المسجد الحرام لم يوجد هذا الباب، لكن كان هناك باب مقابل له اسمه باب السلام، بحيث أن الشخص إذا دخل من باب السلام متجها إلى الكعبة يمر بمكان باب بني شيبة. وأما الباب فهو غير موجود، باب بني شيبة غير موجود الآن، ودليل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم أنه دخل من هذا الباب. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. إذا رأى البيت يرفع يديه، يعني على هيئة الدعاء، ويقول ما ورد. قال ابن القيم في زاد المعاد: وروي أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وهو مرسل لكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب يقوله. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. فالحديث الوارد في ذلك مرسل من مراسيل ابن جريج رواه البيهقي، ومراسيله ضعيفة، لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه جاء موقوفا على عمر بن الخطاب عند البيهقي بسند حسن عن سعيد قال: سمعت عمر إذا رأى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيينا ربنا بالسلام. هذا ثابت عن عمر. قال: ثم يطوف مطبعا. عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أن الاطباع إنما يستحب في الطواف لا قبله ولا بعده، خلافا لما عليه عامة الناس أو كثير منهم من كونهم يطبعون من حين الإحرام. هذا لم تأتي به سنة، ولم يقل به الفقهاء، وإنما الاطباع يكون في الطواف فحسب، فلا يطبع قبله. وإذا انتهى من الطواف وأراد أن يصلي ركعتين، قبل أن يصلي ركعتين يعدل رداءه فيضعه على كتفيه. والاطباع كما هو معلوم أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وسيأتي إن شاء الله أن هذا يكون في الطواف الأول الذي يطوفه، وهو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر والمتمتع. قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. المعتمر الذي يريد عمرة، وهذا يشمل من كان متمتعا ومن كان معتمرا عمرة مفردة، لأن المتمتع يحرم بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج كما مر معنا سابقا. وقد يكون الشخص معتمرا غير متمتع، يعني عمرة مفردة بلا حج. هذا الحكم يشمل الاثنين. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني السنة للمعتمر أن يبتدئ بطواف العمرة لفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. فمن حين يدخل المسجد الحرام يبتدئ بطواف العمرة. فالسنة هل لا يصلي ركعتين تحية للمسجد، بل يبتدئ بطواف العمرة ثم إذا فرغ منهما صلى ركعتي الطواف. والأفضل أن يبادر إلى ذلك كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يعني ويطوف القارن والمفرد للقدوم. وطواف القدوم سنة، وأما طواف العمرة فهو ركن من أركان العمرة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الطواف وما يتعلق به من أحكام، فقال: فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني إذا أراد أن يبتدئ الطواف لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، يعني يكون الحجر مبدأ طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ به. في كشاف القناع قال: فإن لم يفعل أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه، بأن ابتدأ الطواف على جانب الركن من جهة الباب بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر لم يحتسب ذلك الشوط. يعني لو فرضنا أنه لم يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه وإنما كان على جانب الركن من جهة الباب، ومعروف أن الباب بعد الحجر يكون على يسار الطائف وهو يطوف، فلو كان من هذه الجهة ابتدأ من هذه الجهة، والشخص قد يأتي للطواف من الجهة المعاكسة للطائفين، فلم يصل إلى محاذاة الحجر وإنما ابتدأ من جهة الباب لم يحاذي الحجر بكله، هنا لا يحتسب له هذا الشوط لأن هذا الشوط ناقص، لابد أنه يبتدئ محاذيا الحجر الأسود بكله. وعلل اعتبار المحاذاة أو علل في كشاف القناع اعتبار المحاذاة بقوله لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، يعني كما أن في القبلة لابد يستقبل القبلة بجميع بدنه فكذلك لابد أنه يستقبل الحجر في الطواف بجميع بدنه. أحيانا هذا قد يشكل لا سيما إذا كان الشخص بعيدا، يعني قضية أنك تحاذيه بكلك، لكن هذا أمره يسير، فلو تقدم يسيرا فابتدأ يعني من جهة الركن اليماني يسيرا لجزم بأنه حاذاه، لكن هو الإشكال لو أنه جاء مثل ما قلت من الجهة المقابلة، أما إذا تقدم ولو يسيرا جهة الركن اليماني فهو الآن حاذاه جزما، فهذا لو فعله يعني حصل له الطواف كاملا بالنسبة للشوط الأول بيقين. قال ويستلمه، الاستلام بمعنى مسح الحجر بيده اليمنى، فيمسح الحجر بيده اليمنى. ويكون باليد اليمنى فقط كما ورد. قال ويقبله، يعني يقبل الحجر الأسود، فإن شق يعني استلامه وتقبيله لم يزاحم. واستلمه بيده وقبل يده، فقوله فإن شق قبل يده يعني بعد أن يستلم الحجر بيده، فيده مست الحجر يده اليمنى، يستلمه بيده ويقبل يده في حالة ما إذا تعذر عليه أنه يجمع بين الاستلام والتقبيل يكتفي بالاستلام ويقبل يده لفعله صلى الله عليه وسلم. قال فإن شق اللمس أشار إليه، يعني قد يكون مع الزحام حتى الاستلام واللمس للحجر بيده شاقا، فحينئذ يشير إليه يعني بيده أو بشيء، لو كان معه عصا أو شيء في يده، ولا يقبله حينئذ لأن التقبيل هو لما مس الحجر، وهذا رواه البخاري، يعني الإشارة بالشيء رواه البخاري عن ابن عباس مرفوعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة أيضا ما لم يذكره المصنف، وهو مسه بشيء وتقبيل ذلك الشيء. هذا أيضا ثبت في السنة وإن كان المؤلف لم يذكره. هنا مسألة، وهي هل يستقبل الحجر عند الإشارة؟ طبعا هو عند الاستلام والتقبيل لابد أنه التقبيل لابد أنه يستقبل الحجر، لكن عند الإشارة هل يستقبل الحجر؟ ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الظاهر أنه يستقبله، لأن الإشارة بدل عن الاستلام والتقبيل، وهو إذا استلم وقبل سيستقبل الحجر، والإشارة بدل عنه. ورد في هذا حديث عن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك رجل قوي فلا تزاحم الضعيف، إن وجدت فرجة وإلا فاستقبله وهلل وكبر. لكن الحديث رواه الإمام أحمد وفيه راو لم يسمى. قال المصنف رحمه الله: فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، يعني يقول وهو مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد. ذكر في الروض المربع أنه يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وأما قول بسم الله والله أكبر فهذا ثابت عن ابن عمر موقوفا عند البيهقي، قال ابن حجر سنده صحيح، والتكبير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل البيت عن يساره. هذا شرط لصحة الطواف، فإذا استقبل الحجر وقبله واستلمه أو أشار إليه إذا لم يتيسر ذلك، فإنه يجعل يعني ينصرف من الاستقبال فيجعل البيت عن يساره ويطوف بالبيت والبيت عن يساره. وهذا يسميه بعض الفقهاء ترتيبا، بمعنى أنه رتب، يعني بدأ بالحجر ثم بالركن الذي يليه وهكذا. وجعل البيت عن يساره هذا شرط لصحة الطواف، وسيأتي إن شاء الله قول المصنف: لو نكس الطواف. نكس الطواف يعني عكس، فصار البيت عن يمينه. هذا سيأتي، سيبين المؤلف رحمه الله حكم الطواف المنكس لاحقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره وقال: خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عن أحد أنه طاف منكسا. قال: ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا. أيضا تكبيل السبع شرط لصحة الطواف كما ذكر فقهاء المذهب، فلا بد من تكبيل الأشواط السبعة. قال: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا. هذه سنة من سنن الطواف، وهي الرمل. الرمل كما ذكر الفقهاء هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. هذا هو الرمل. والمؤلف رحمه الله خص مشروعيته بالأفقي، قال يرمل الأفقي. في الروض قال أي المحرم من بعيد من مكة، فمراد الفقهاء بالأفقي هو المحرم من بعيد من مكة. ولا يشترط في البعد أن يكون مسافة قصر، لأنهم لم يشترطوا أن تكون البعد مسافة قصر فأكثر. فالأفقي هو المحرم من بعيد من مكة. وبناء على ذلك، لو أن مكيا قدم من المدينة مثلا وأحرم من ذي الحليفة، فإنه يرمل أو لا يرمل؟ يرمل، لأنهم عرفوا الأفقي بأنه المحرم من بعيد من مكة، وهو أحرم من بعيد من مكة، يعني ما قالوا هو من ليس من أهل مكة. الرمل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. وهو سنة للرجال دون النساء، ولهذا قال ولا قال في الروض ولا يسن رمل لنساء ومحرم من مكة أو قربها. فالنساء لا يسن لهن رمل، والمحرم من مكة أو قربها هذا ليس أفقي كما تقدم، فلا يسن له رمل. وعلل ذلك في الحاشية عدم مشروعية للنساء قال لعدم وجود المعنى الذي شرع لأجله، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. قال المؤلف رحمه الله يرمل الأفقي في هذا الطواف. قول في هذا الطواف يفيد أن الرمل ليس في كل طواف، فالإشارة تفيد التخصيص. ما هو هذا الطواف؟ نعم أحسنت، يعني طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمعتمر، سواء كان معتمر متمتع أو معتمر عمرة مفردة. إذن فهذا هو محل مشروعية الرمل، ولهذا قال يرمل الأفقي في هذا الطواف. فلا يسن رمل ولا اضطباع أيضا في غير هذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما فعلوا ذلك في الطواف الأول، والطواف الأول هو طواف القدوم للقارن أو المفرد وطواف العمرة للمتمتع والمعتمر. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، أي ثلاثة أشواط، ثم يمشي أربعا يعني من غير رمل، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يعني إذا تيسر عند محاذاتهما أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل مرة فهذا هو الأفضل. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، رواه أبو داود. فإن شق استلابهما فقال الفقهاء كما في الروض المربع فإن شق استلامهما أشار إليهما، وفي الإقناع مثل ذلك، يعني أنه إذا شق استلام الحجر الأسود أو الركن اليماني أشار إليهما. وذكر الشيخ ابن قاسم في الحاشية أن الإشارة إلى الركن اليماني لم ترد فلا تشرع، لكن الذي ذكر فقهاء المذهب هو الإشارة كما ذكرت. قال ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعض شروط الطواف، وإن كان أشار إلى شيء منها فيما مضى، فقال ومن ترك شيئا من الطواف، هذا إشارة إلى شرط من الشروط، وقد مر معنا أن تكميل الأشواط السبعة شرط، أن يطوف سبعة كاملة هذا شرط، فمن ترك شيئا من الطواف لم يصح الطواف. لأن تكميل السبع شرط. في الروض قال ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. الشرط الثاني قال النية، وأشار إليه بقوله أو لم ينويه، يعني لم ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقاسوه على الصلاة، فالنية شرط في صحة الطواف، يعني بمعنى أن ينوي الطواف. فلو طاف بالبيت ملازما لغريبه ولم يقصد الطواف لم يصح، يعني صورة المسألة الشخص جالس في صحن المسجد الحرام فرأى غريمه، غريمة يعني مدينة، شخص يطالبه بالدين وهرب منه، رآه يطوف فلحقه وصار يطوف معه، ولم ينوي الطواف وإنما نوى ملازمة غريمه، يصح منه طواف؟ لا، الطواف لا بد فيه من النية. على المشهور من المذهب لا يكفي أيضا النية المطلقة، لا بد من تعيين، يعني يطوف ينوي أنه طواف قدوم أو ينوي أنه، هذا معنى التعيين. فعندنا نية طواف وعندنا تعيين، على المشهور لا بد من الأمرين، لا بد من نية الطواف ولا بد أن يعينه، فلا يطوف طوافا مطلقا. قال أو نكسه، هكذا في النسخة اللي بأيدينا المحققة، وهذا ذكر بها ذكره هذه العبارة بهذا اللفظ من حقق الزاد أو كثير من حقق الزاد، لكن في الروض المربع بلفظ أو نسكه، ولهذا طبعا عبارة نكسه عبارة واضحة، هي تعود على الشرط المتقدم اللي سبقت الإشارة إليه، وهو أن يجعل البيت عن يساره، فإذا جعل البيت عن يمينه فقد نكس الطواف، والترتيب بمعنى أن يجعل البيت عن يساره هذا شرط لصحة الطواف. فمعنى نكسه يعني جعل البيت عن يمينه كما في الإقناع وغيره. الشيخ منصور بناء على النسخة التي بيده والتي فيها نسكه بنى عليها شرحه، قال: أو لم ينوي نسكه، بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. لكن ظاهر أن صواب العبارة هي نكسه، وبناء على ذلك فمعناها ما أشرت إليه. قال: وطاف على الشاذروان، الشاذروان يقولون هو ما فضل، فضل يعني زاد عن جدار الكعبة، فإذا طاف على الشاذروان لم يصح طوافه. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه من البيت، فإذا لم يطف به وإنما طاف عليه لم يطف بالبيت جميعه. الشاذروان هو قدر ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن كان سابقا مسطحا يمكن الطواف عليه، لأن حاليا ما تثبت عليه القدم، يعني تراه ما تثبت عليه القدم، تزلق القدم في أسفل الكعبة يعني بارتفاع، في الكشاف قال قدر ثلثي ذراع، وهو في نظر العين أعلى من ذلك. عموما هو الآن لا تثبت عليه القدم لأنه منحني. سابقا ذكر الشيخ محمد أنه كان مسطحا، فيمكن لشخص أنه يطوف وهو عليه، ولهذا نص الفقهاء على أن من طاف على الشاذروان فإنه لا يصح طوافه، لأن الشاذروان هو من الكعبة، والمطلوب أن يطوف بالبيت يعني حول البيت، فلا يدخل جزءا من البيت يعني جزء من الكعبة أثناء طوافه. والشيخ أيضا قال: أو جدار الحجر، يعني لو طاف على جدار الحجر، والحجر معروف وهو البناء المقوس شمالي الكعبة، وتسميته بحجر إسماعيل ليس لها أصل كما نبه على ذلك الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد. وذكروا أن ستة أذرع وشيء من الحجر مما يلي الكعبة من الكعبة، لكن قريش لما انهدمت الكعبة وأرادوا إعادة بناءها واشترطوا على أنفسهم ألا يبنوها إلا بمال حلال قصرت بهم النفقة، فبنوها على هذا الوضع المشاهد الآن. فلو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه. علل ذلك في الروض، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأولى منه لو دخل مع حجر الحجر أثناء الطواف، فهذا لم يطف بالبيت، لأن قلنا ستة أذرع وشيء، الذراع تقريبا نصف متر، ستة أذرع يعني ثلاثة متر تقريبا وشيء قليل، كلها من الكعبة. فلو دخل في الحجر أثناء الطواف فإن هذا الطواف لا يصح، لا بد أن يطوف من وراء الحجر. وكذلك لو طاف على جداره، يعني رقى على جداره وصار يمشي على الجدار، أيضا ما يصح. قال: أو عريانا. هذا يشير إلى شرط ستر العورة، من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف عريانا لم يصح طوافه. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. أو نجسا في الروض، قال: أو محدثا، يعني أضاف أو محدثا، وهذا يفيد أنه يشترط لصحة الطواف طهارة الحدث وطهارة الخبث. فلو طاف وهو محدث لم يصح طوافه، ولو طاف وفي بدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة لم يصح طوافه. فلا بد من طهارة الحدث ولا بد من طهارة الخبث، يعني طهارة من النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته. لقوله: وطهر بيتي، واستدلوا على طهارة الحدث بقول بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطواف بالبيت صلاة. واستدلوا بحديث: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت. وفي بعض ألفاظه: حتى تغتسلي، وهذا يفيد اشتراط الطهارة، فالاغتسال كما هو معلوم طهارة حدث. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قبل الطواف. قال: لم يصح، يعني طوافه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام بعد أن ينتهي من الطواف. كما ذكرت تزول سنية الاضطباع، فيضع رداءه على عاتقيه ثم يقصد إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين. ولهذا قال: ثم، يعني إذا أتم طوافه يصلي ركعتين نفلا، والأفضل كونهما خلف المقام، قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما قصد إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه بعد الطواف. يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة كما هو معلوم. وكونهما خلف المقام يعني أن يجعل المقام بينه وبين البيت ولو بعد عن المقام، فهذا هو الأفضل. الأفضل أن يجعل المقام بينه وبين البيت، يعني بينه وبين الكعبة. لكن حيث ركعه ما جاز، حتى قالوا نصوا على أنه يجوز أن يصليهما خارج المسجد، بل حتى خارج الحرم. واستدلوا بأن عمر طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طواء، رواه البخاري معلقا جزما. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم يستلم الحجر. الآن فرغ من الطواف وصلى ركعتين، فبعد الصلاة يعود فيستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء نصوا على الاستلام، الشيخ محمد إبراهيم نص على أنه لا يشرع تقبيل حينئذ. ومن باب أولى لا تشرع الإشارة لو تعذر الاستلام فلا يشير إليه، لأن التقبيل والإشارة لم تنقل في هذا الموضع. وهذا يفيد أن التقبيل هو سنة للطائف، أن بعض الناس يظن أن التقبيل سنة مطلقا ولو في غير طواف. تجد بعض الناس بعد الفريضة يسرعون جريا وهم غير طائفين ولم يكونوا شرعوا في طواف، يعني قطعته الصلاة، وهذا ليس من السنة. السنة وتقبيله كما مر معنا في الطواف وفي ابتدائه، أما بعده حتى في العودة هذه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستلام فقط. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. يخرج إلى الصفا، لأن الآن بقي عليه السعي، فيخرج إلى الصفا من بابه. قول من بابه يعني من باب الصفا ليسعى. وقد كان للمسجد الحرام فيما سبق أبواب دون المسعى، يعني كان المسعى خارج المسجد الحرام، وكانت أبواب يخرج منها الشخص من المسجد الحرام إلى المسعى. فهذا مراد المصنف بقوله ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني باب الصفا اللي مقابل للصفا، يخرج منه، يخرج من المسجد الحرام منه متجها إلى الصفا. الآن كما هو معلوم لا توجد أبواب بين المسجد الحرام والصفا، فما يرد قضية أنه يخرج إلى الصفا من بابه، وإلا فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج كذلك. قال: فيرقاه حتى يرى البيت. يرقاه يعني يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله. فالأفضل أنه يرقاه حتى يرى البيت. ومرت فترة كانت رؤية البيت متعذرة بسبب البناء والأعمدة، حاليا رؤية البيت متيسرة بعد البناء الجديد، يستطيع الشخص أنه يرقى ويرى البيت، فهذا مستحب. فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، كما قال المصنف ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يعني يقول ما ورد وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ثبت من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر قال: ثم دعا بعد ذلك قال مثل هذا 3 مرات. فيكرر 3 مرات، يدعو بعد المرة الأولى ثم يكرره المرة الثانية، ثم يدعو بعد المرة الثانية ثم يكرره المرة الثالثة. وفي الروض المربع قال: ويدعو بما أحب. قال: ويكبر 3 ويقول ما ورد. لم يذكر المصنف تلاوة الآية، وهذا ثبتت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال: أبدأ بما بدأ الله به. لكن هذا إنما يكون في ابتداء السعي، فلا يكون إذا وصل إلى المروة، ولا يكون في كل شوط، لأن في صحيح مسلم أنه فعل على المروة كما فعل على الصفا، وهذا لم يفعله على الصفا، وإنما فعله لما دنا قرب الصفا، فلا يدخل في الحديث. الذي يدخل في الحديث هو التكبير والتهليل، هذا يفعله في المروة كما فعله في الصفا كما دل على ذلك الحديث. قال: ثم ينزل، يعني من الصفا، ماشيا إلى العلم الأول وهو الميل الأخضر، ثم يسعى شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا مثل ما ذكرت، يعني التكبير والتهليل والدعاء مستقبل القبلة، لما رواه مسلم أنه فعل على المروة ما فعل على الصفا. ثم ينزل، يعني من المروة، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني إذا وصل إلى بطن الوادي وهو ما بين الميلين الأخضرين سعى كما فعل في الشوط الأول، وإذا جاوز مشى، وقبل ذلك أيضا يمشي. هذا مراده بقوله: فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. يفعل ذلك 7: ذهابه سعية ورجوعه سعية، نص الفقهاء فقهاء المذهب على أن من شروط السعي المشي مع القدرة، وتكميل 7، واستيعاب ما بين الصفا والمروة، فهذه 3 شروط لابد أنه يمشي إذا كان قادرا، هذا شرط. الشرط الآخر تكميل 7، لابد أن يكمل 7 أشواط، لابد في كل شوط أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. الذي بين الصفا والمروة والذي لابد من استيعابه، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد أنه هو ما جعل ممرا للعربات، لأنهم لما وضعوا ممر العربات وضعوه على أساس أنه منتهى السعي الذي لا بد منه، فيقول الشيخ أن ما جاوز ممر العربات هذا ليس من الواجب، ليس من الواجب، وإنما الواجب وهو ما بين الصفا والمروة. طبعا صعود الصفا هذا مستحب، لكن الواجب هو ما بينهما، فالواجب كما ذكر الشيخ هو ما جعل ممرا للعربات اليوم. قال ثم ينزل يعني قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. وهذا من شروط السعي الترتيب بأن يبدأ بماذا؟ بالصفا للآية وقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وجاء في رواية ابدأوا بما بدأ الله به. فلو بدأ بالمروة نفرض أنه غلط، هذا يحصل كثير من الناس، يعني إما أنه يكون لا يعرف أو يدور به راسه متعب فيبدأ بالمروة ثم تبين له أنه بدأ بالمروة فسعيه صحيح لكن لا يحتسب الشوط الأول، يعني يحتسب ابتداءه من الصفا. ولهذا قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. عبارة سقط الشوط الأول يعني فيها إشكال، الشيخ منصور قال فلا يحتسبه، وهذا العبارة أزالت الإشكال في دليل الطالب، قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وهذه عبارة أوضح، يعني عبارة المؤلف فيها إشكال وفيها احتمال، لكن مراده هو ما في الدليل وغيره، مراده أنه لا يعتد به، فمراده بالسقوط أنه لا يعتد به. ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. مؤلف هنا ذكر بعض ما يسن في السعي. قال تسن فيه الطهارة، وهذا يشمل طهارة الحدث وطهارة النجس. فلو سعى محدثا أو على بدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة فسعيه صحيح. الأمر الثاني الذي يسن الستارة. ما المراد بالستارة؟ يعني ستر العورة. فلو سعى وعورته بادية أو عريانا أجزأه، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له، لأن الستر عن أعين الناس واجب، الستر عن أعين الناس واجب، لكن هو يتكلم من حيث هل هو شرط لصحة السعي. فلو فرضنا أن المسعى لا يوجد فيه أحد أو لا يوجد أحد يراه، لأن في جهة من السعي مثلا غير بائنة للناس أو في ظلمة أو ما أشبه ذلك، عموما هو مراده أن ستر العورة ليس شرطا في صحة السعي، ولا يعني ذلك أنه يجوز أنه يسعى عريانا، لأن الغالب والواقع الآن أنه لا بد، لأن المسعى لا يخلو من أحد، فيجب الستر لا لتحصيل شرط صحة السعي، وإنما لعدم جواز إبداء العورة للناس. قال ثم إن كان متمتعا، بقي معنا قوله والبغالات، قال تسن فيه الطهارة والستارة والموالات، يعني الموالات بين أشواط السعي. فعبارة المؤلف تفيد أن الموالاة بين أشواط السعي سنة وليست شرطا، وبناء على هذا لو فصل بين أشواط السعي بفاصل ولو طويل، ثم أكمل السعي وبنى على ما تقدم فسعيه صحيح، لكنه ترك السنة. وهذا قول في المذهب، لكن المذهب كما في الإنصاف وغيره أن الموالاة شرط في صحة السعي، ولهذا الشيخ منصور في الروض قرر الشرطية بناء على أن المشهور من المذهب أن الموالاة شرط. ماذا فعل في عبارة الزاد؟ صرفها إلى معنى آخر. ذكرت أن المؤلف رحمه الله عبارته تفيد أن الموالاة بين أشواط السعي سنة وليست شرطا، وأن هذا قول في المذهب، وأن المشهور في المذهب كما في الإنصاف وغيره أن الموالاة شرط. والشيخ منصور البغوثي قرر الشرطية موافقة للمذهب، وصرف عبارة الزاد إلى الموالاة بين الطواف والسعي. وهذه طريقة الشيخ منصور فيما مر معي في عدة مواضع، أنه إذا خالف صاحب الزاد المذهب، إذا أمكن أنه يصرف العبارة إلى ما يوافق المذهب يصرفها بطريقة لطيفة، إذا ما أمكن، لأن أحيانا العبارة ما يمكن التصرف فيها لأنه لا يستطيع أن يحذف، فإنه يصرح بأن هذا قول في المذهب اختاره فلان وفلان، ثم يذكر المذهب ويبين أنه المذهب ومن اختاره. فهنا استطاع أن يصرفها إلى الموالاة بين الطواف والسعي، والموالاة بين الطواف والسعي لا شك أنها مستحبة سنة حتى على المذهب، بمعنى أنه لو طاف الصباح وسعى بالليل أو طاف اليوم وسعى غدا فالسعي صحيح، والعمرة أو الحج صحيح، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست شرطا. وبالنسبة للرقي إلى الصفا، هذا أيضا نص الفقهاء على أنه على أن المرأة لا ترقى بين الصفا والمروة، كما أن المرأة ليس عليها رمل، فليس عليها أو لا يستحب لها رقي على الصفا ولا على المروة، ولا تسعى سعيا شديدا بين العلمين. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. إذا كان الحاج متمتعا لا هدي معه، متمتع مر معنا سابقا صفته التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. هذا أحرم بعمرة في أشهر الحج فطاف وسعى وليس معه هدي، نقول له الآن قصر من شعرك وتحلل. ولهذا قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. واقتصاره على التقصير يفيد أن المستحب هنا التقصير للحلق. لماذا؟ نعم، يعني لا يحلق ندبا ليوفر الحلق للحج. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتقصير في هذا الموضع ولم يأمرهم بالحلق، فدل هذا على أنه هو الأفضل ليوفر الحلقة للحج. قال وتحلل لأنه تمت عمرته، ما دام طاف وسعى وقصر فإنه يتحلل لأن عمرته تمت. قال وإلا، إلا يعني ما معناها؟ نعم، يعني بأن كان مع المتمتع هدي، في هذه الحالة لا يقصر بل يبقى على إحرامه. متى يحل إذن؟ قال حل إذا حج. ماذا يفعل في هالحالة؟ قال الفقهاء يدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا الآن متمتع ومعه هدي، طاف وسعى، سوق الهدي مانع من التحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. إذن هو لا يستطيع التحلل الآن، ماذا يفعل؟ نقول يبقى على إحرامه، لكن لو بقي على إحرامه بالعمرة فاته الحج، فماذا يفعل؟ يدخل الحج على العمرة، يعني يلبي بالحج وهو لا يزال في إحرام العمرة، ثم لا يحل منهما يعني من الحج والعمرة حتى يكون يوم النحر، يحل منهما جميعا من عمرته ومن حجته حلا واحدا. هل يكون بذلك قارنا؟ نص فقهاء المذهب على أنه باق على تمتع، لا يعد بذلك قارنا. هل لذلك ثمرة أو قضية لفظية؟ وما الثمرة؟ نعم، في ثمرة، يعني ما هي؟ نعم أحسنت. الفقهاء المذهب كما ذكرت لا يعدونه قارنا، ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، ولو كان قارنا لكفاه السعي الذي عند قدومه. معلوم أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة. هذا المتمتع الذي ساق الهدي ثم أدخل الحج على العمرة هل له أن يكتفي بالسعي السابق؟ لا، لو قلنا صار قارنا لقلنا يكتفي بالسعي السابق. لكن كما ذكرت هو باق على تمتعه، وثمرة ذلك أنه لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة. بالنسبة لطواف الإفاضة هذا لا بد منه، سواء عددناه قارنا أو عددناه باق على تمتع، لكن السعي هو الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف، فنقول لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة ولا يجزئه الاكتفاء بالسعي الذي بعد طواف القدوم، لأنه لم يصر بهذا الإدخال قارنا. الكلام هنا في المتمتع. طيب إذا كان معتمرا غير متمتع وقد ساق الهدي يحل أو لا يحل؟ يحل، ولهذا نص الفقهاء على أن المعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، وسواء كان في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، لأنه معتمر عمره مفردة. قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، يعني متى يقطع المتمتع التلبية؟ مر معنا سابقا أن التلبية تشرع من حين الإحرام وتستمر. المتمتع والمعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لقول ابن عباس يرفعه كان يعني صلى الله عليه وسلم يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله والمتمتع يعلم منه أن المفرد والقارن هل يقطعان التلبية بالطواف؟ لا، لا يقطعانها إلا عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهو صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهذا يدل على أن القارن والمفرد لا يقطعان التلبية، ولهذا المصنف خص الحكم هذا بالمتمتع. لكن ذكر العلماء أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى في الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا خاصة، لكن هذا لا يعني أنه قطع التلبية، فهو لبى بعد ذلك وهو لا يزال على إحرامه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم هذا الباب عنوان له مؤلف رحمه الله، قال: باب صفة الحج والعمرة. قال رحمه الله: ويسن للمحلين بمكة، يعني يسن للمحلين بمكة، ومن كان قرب مكة أيضا، ويدخل فيهم المتمتع الذي حل من عمرته. فالمتمتع قد يكون قدم من بعيد عن مكة لكنه حل من عمرته، فهذا يدخل في هذا الحكم، فيسن لهؤلاء جميعا الإحرام بالحج يوم التروية إذا أرادوا الحج، فيحرمون بالحج يوم التروية. ويوم التروية كما هو معلوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس يتروون الماء لما بعده، فلم يكن سابقا بمنى ولا عرفات ماء، وكان الناس يتزودون من الماء في ذلك اليوم، فسمي يوم التروية. قال المؤلف رحمه الله: قبل الزوال، هذا وقت استحباب الإحرام قبل الزوال، والزوال كما تقدم معناه هو أذان الظهر، يعني قبل أذان الظهر ضحى ذلك اليوم، يسن له أن يغتسل ويفعل ما يشرع عند الإحرام ثم يحرم بالحج. ما مكان الإحرام؟ الشيخ قال منها، يعني من مكة، لأن الضمير يعود على المذكور والمذكور هو مكة. قال ويجزئ من بقية الحرم، فهو يستحب له أن يحرم من مكة ولو أحرم من بقية الحرم ولو خارج مكة أجزأ. ما الفرق بين مكة والحرم؟ مكة هي القرية، يعني البيوت، فإذا كان هناك جزء من الحرم خارج البيوت فهذا حرم وليس مكة. المؤلف يقول إنه يستحب الإحرام من مكة ويجزئ من بقية الحرم، يعني ما دام داخل حدود الحرم ولو كان خارجا عن مكة. الشيخ منصور أضاف في الروض لعبارة المؤلف قال ومن خارجه، يعني ومن خارج الحرم. ظاهر المتن، ظاهر كلام صاحب الزاد، أن المجزئ داخل حدود الحرم أو في مكة، لكن كما ذكرت الشيخ منصور زاد هذه العبارة، وإن كان صاحب الزاد مشى على قول في المذهب ليس هو المشهور، الشيخ منصور زاد هذه العبارة ليوافق السياق المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب أن الإحرام يجزئ من الحرم ويجزئ من خارج الحرم وليس عليه دم. وتظهر ثمرة الخلاف لو أن شخصا من المحلين بمكة أحرم من عرفات، أحرم بالحج من عرفات، فعلى ظاهر عبارة صاحب الزاد ليس له ذلك، وعلى المشهور وما ذكره الشيخ منصور يجزئه ولا دم عليه. ولهذا الشيخ منصور كما ذكرت قال ومن خارجه، يعني خارج الحرم ولا دم عليه، وهو المشهور من المذهب خلافا لظاهر المتن. قال ويبيت بمنى، يعني بعد إذا أحرم يتجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، والبيتوتة هي البقاء فيها ليلا، فيصلي بها المغرب والعشاء والفجر. هذا هو السنة للحاج. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، إذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة، فإنه يسير من منى إلى عرفة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المؤلف رحمه الله حدود عرفة أو مكان الوقوف في عرفة، قال وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، يعني كل عرفة موقف، فلو وقف في أولها مما يلي الحرم أو في آخرها أو في وسطها عند الجبل أو بعيدا منه كل ذلك مجزئ، لكنه استثنى قال إلا بطن عرنة لقوله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وظاهر كلام الماتن أن عرنة من عرفة، لكنه لا يجزئ الوقوف فيه لأنه استثناه، قال وكلها موقف إلا بطن عرنة، والأصل في الاستثناء الاتصال للانقطاع، فظاهر عبارته أن بطن عرنة من عرفة لكنه لا يجزئ الوقوف فيه للحديث المتقدم. صلى الله على نبينا محمد وعلى